الحمد لله الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، والصلاة والسلام على خير من تعلم فعلم، وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فأحييكم أيها الكرام في المجلس 14 من مجالس مدارسة الإيضاح للخطيب القزويني رحمه الله تعالى. وكنا قد وصلنا إلى الجزء المرتبط بالالتفات خلال حديثنا عن خروج المسند إليه عن مقتضى الظاهر، فقد تناولنا قبل قليل وضع المضمر موضع المظهر ووضع المظهر موضع المضمر، ووصلنا إلى الالتفات وأخذنا شواهد على هذا الالتفات. والآن لدينا أبيات أيضا نريد أن نقف عند رأي البلاغيين فيها، فمن يتفضل بالقراءة؟ بارك الله فيكم جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه في الدارين: وأما امرؤ القيس، تطاول ليلك بالأثمدي ونام الخلي ولم ترقدي، وباتت له ليلة كليلة ذي العائر الأرمدي، وذلك من نبأ جاءني وخبرته عن أبي الأسود. فقال الزمخشري: فيه ثلاث التفاتات، وهذا ظاهر على تفسير السكاكي، لأن على تفسيره في كل بيت التفاتة. لا يقال الالتفات عنده في من خلاف مقتضى الظاهر، فلا يكون في البيت الثالث التفات لوروده على مقتضى الظاهر، لأن نمنع انحصار الالتفات عنده في خلاف المقتضى لما تقدم. لما تقدم في خلاف المقتضى لما تقدم. نعم، لخلاف المقتضى لما تقدم. وأما على المشهور فالالتفات في البيت الأول، وفي الثاني التفاتة واحدة، فيتعين أن يكون في الثالث التفاتتان، فقيل هما في قوله جاءني، إحداهما باعتبار الانتقال من الخطاب في البيت الأول، والأخرى باعتبار الانتقال من الغيبة في الثاني. وفيه نظر، لأن الانتقال إنما يكون من شيء حاصل متلبس به، وإذ قد حصل الانتقال من الخطاب في البيت الأول إلى الغيبة في الثاني، لم يبقى الخطاب حاصلا متلبسا به، فيكون الانتقال إلى التكلم في الثالث من الغيبة وحدها لا منها ومن الخطاب جميعا. فلم يكن في البيت الثالث إلا التفاتة واحدة، وقيل إحداهما في قوله، وذلك لأنه التفات من الغيبة إلى الخطاب، والثانية في قوله جاءني، لأنه التفات من الخطاب إلى التكلم، وهذا أقرب. نعم، بارك الله فيك. إذا أولا، نحن ما زلنا نتحدث كما ذكرت عن الالتفات، وأذكركم بأن السكاكية ذهب إلى أن الالتفات يعني هو عنده أعم من الالتفات عند الجمهور، لأنه هو قال أول الالتفات يشمل كل الكلام وغير مختص بالمسند إليه، وينتقل من واحد إلى آخر، ولم يقيده بأنه يجب أن يكون قد ذكر يعني من الخطاب إلى الغائب، أو كان في الغائب ثم نقل إلى الخطاب، إنما أراد أن يعبر بطريقة من هذه الطرق عما يعبر عنه بغيره. يعني بمعنى آخر، عندما قال الآن في البيت تطاول ليلك بالأثمدي ونام الخلي ولم تركدي، قال في ليلك تطاول ليلك، هو يتحدث عن نفسه، لكن لا توجد جملة سابقة بصيغة المتكلم. لذلك يقول السكاكي بأنه في هذا البيت يوجد التفات، بينما عند غير السكاكي هذا لا يعد التفاتا. طيب، إذن الآن هناك رأي للجمهور في موضوع الالتفات ورأي السكاكي درسناه في المجلس السابق. الآن أما قول امرئ القيس، امرئ القيس هذا شاعر جاهلي وهو غير امرئ القيس المشهور المعروف الذي هو من أصحاب المعلقات، هذا شاعر آخر، شاعر جاهلي لكن شاعر آخر. هناك رأيان في تحليل الالتفاتات في هذه الأبيات الثلاثة. أولا يقول الزمخشري فيه ثلاث التفاتات، وهذا يتوافق مع رأي السكاكي. الالتفاتات الثلاثة عند الزمخشري تطاول ليلك، ليلك للمخاطب وهو يتحدث عن المتكلم، وهذا على ما ذهب إليه السكاكي. الالتفاتة الثانية بات، لاحظوا تطاول ليلك خطاب، وبات هو انتقل من الخطاب إلى الغيبة، إلى الغائب، ثم بعد ذلك قال وذلك من نبأ جاءني، عاد أيضا من الغيبة إلى المتكلم. إذا لدينا عند الزمخشري موافقا بذلك السكاكي لدينا ثلاث التفاتات، والفرد والتفاتة ثلاث التفاتات، وهذا كما ذكرت موافق لقول السكاكي. ففي كل بيت التفاتة، في كل بيت التفاتة. أما عند الجمهور فالجمهور لا يرون التفاتا في البيت الأول، لا يرون أن في البيت الأول التفاتا، تطاول ليلك بالأثمد ونام الخلي ولم ترقد، لا يرون في هذا التفاتا، لأنه لم يتسبق جملة فيها ما يشير إلى الغيبة أو إلى المتكلم وتم الانتقال منها إلى الخطاب. فعند الجمهور إذن في البيت الأول لا يوجد التفات، إنما الالتفات في البيت الثاني عندما التفت من الخطاب إلى الغيبة، تطاول ليلك خطاب، وبات هو إذن انتقل من الخطاب إلى الغيبة، فهذا التفات. ثم في البيت الثالث نعم التفات أيضا في كلمة جاءني، وذلك من نبأ جاءني، انتقل من الغيبة إلى المتكلم، أو من البيت الأول من الخطاب إلى المتكلم. إذا لدى الجمهور في هذه الأبيات التفاتتان، ولدى الزمخشري والسكاكي ثلاث التفاتات. طبعا الأبيات يعني الأثمد هو اسم مكان، والخلي يعني هو الخالي من العشق وما إلى ذلك، وبات هذا أيضا فيه شاهد على بات التامة، على بات التامة. وهناك رواية للبيت الأول تطاول ليلك بالأثمد وبات الخلي ولم ترقد، رواية، لذلك يقولون أتت بات ثلاث مرات في هذه الأبيات وهي تامة، وهي تامة. ثم لدينا أيضا فائدة بلاغية أخرى، وباتت له ليلة، وباتت له ليلة، هذا من المجاز العقلي الذي علاقته الزمانية، كقولنا نهاره صائم، وهذا مر معنا سابقا في علاقات المجاز العقلي، قال باتت له ليلة، جعل الليلة هي التي تبيت، والمبيت يكون في الليل وليست الليلة التي تبيت، فهذا أيضا من باب المجاز العقلي الذي علاقته الزمانية. هذه خلاصة الرأيين في الالتفاتات الموجودة في هذه الأبيات. ثم ينتقل بعد أن يعني نبهنا إلى ما في يعني الالتفاتات وفق رأيي السكاكي والجمهور، إلى وجه الحسن والبلاغة في الالتفات. لماذا يعمد الكاتب أو الأديب إلى الالتفات؟ ما وجه البلاغة في ذلك؟ ما القيمة الفنية لهذا الالتفات؟ ينتقل بعد ذلك. واعلم، تفضل أستاذ محمد. نعم، واعلم أن الالتفات من محاسن الكلام، ووجه حسنه على ما ذكر الزمخشري هو أن الكلام إذا نقل من أسلوب إلى أسلوب كان ذلك أحسن تطرية لنشاط السامع، وأكثر إيقاظا للإصغاء إليه من أجزائه إلى على من أسلوب عفوا واحد. عفوا عفوا من إجرائه على أسلوب واحد، من نعم إجرائه على أسلوب واحد. إذن أعطانا الآن واعلم أن الالتفات من محاسن الكلام، إذن هو من باب تحسين الكلام. وقد ذكرت سابقا في المجلس السابق أن الالتفات أدرج في باب المعاني لأنه خروج عن مقتضى الظاهر، ويدرج في علم البديع على أنه من أوجه تحسين الكلام. ويصرح الشيخ هنا واعلم أن الالتفات من محاسن الكلام. ما وجه الحسن في هذا الالتفات؟ يقول ووجه حسنه على ما ذكر الزمخشري هو أن الكلام إذا نقل من أسلوب إلى أسلوب، نقل من المتكلم إلى الغيبة، أو من الغيبة إلى الخطاب، أو من الخطاب إلى المتكلم، انتقل من جهة إلى جهة، تم الالتفات من جهة إلى جهة، كان ذلك أحسن تطرية لنشاط السامع. ما معنى أحسن تطرية لنشاط السامع؟ يعني هذا الانتقال يحرك نشاط وذهن السامع، ويجدد نشاطه، ويحدث لديه نشاطا وقابلية للاستماع ومتابعة الكلام وفهم الكلام. إذا لاحظ هنا أحسن تطرية، التطرية جاية من تطرية الثوب، من تطرية الثوب، جعله طريا سهلا لينا. إذا أحسن تطرية يعني أحسن تنشيطا، أحسن تجديدا لنشاط السامع، لنشاط السامع. ثم يقول وأكثر إيقاظا للإصغاء إليه. إذا أعطانا وجهي تحسين، أو وجهين من أوجه التحسين في الالتفات. الأول هو تجديد نشاط السامع، وإحداث يعني نوع من أنواع الإقبال على الاستماع، والثاني أكثر إيقاظا للإصغاء إليه. يعني أنا عندما يعني واحد يتكلم بصيغة المتكلم، فإذا به ينتقل إلى صيغة الخطاب أو إلى صيغة الغيبة، هذا يحرك ذهن المستمع فيقول ما الذي حصل، أو يزيد تنبها، يزيد إصغاء واستماعا واهتماما لهذا الكلام. لاحظ يقول أحسن، يعني قال أحسن تطرية وأكثر إيقاظا من إجرائه على أسلوب واحد، مما لو كان المتكلم يسير على نمط واحد دائما في صيغة المتكلم، أو دائما في صيغة المخاطب، أو دائما في صيغة الغائب، هذا قد يدعو أحيانا لشيء من التراخي من المستمع، أو الملل من المستمع، أو الإحباط من المستمع. لكن عندما ينتقل من جهة إلى جهة أخرى، هذا يوقظ النشاط فيه ويدعوه إلى الاهتمام والإصغاء أكثر. نعم. ثم ينتقل الآن إلى جزئية أخرى، تفضل أستاذ محمد. وقد تختص مواقعه بلطائف كما في سورة الفاتحة. إذا أردت أن تقف بلطائف، إذا أردت أن تصل بلطائف كما في سورة الفاتحة، بلطائف هذا ممنوع من الصرف، بلطائف كما في سورة الفاتحة. نعم، بلطائف كما في سورة الفاتحة. فإن العبد إذا افتتح حمد مولاه الحقيق الحقيق لا فإن العبد إذا افتتح حمد مولاه حود مولاه الحقيقي بالحمد، يعني المستحق للحمد، أي المستحق للحمد، نعم، عن قلب حاضر ونفس عن قلب عن قلب حاضر ونفس ذاكرة. نعم، عن قلب حاضر ونفس ذاكرة لما هو فيه بقوله الحمد لله، الدال على اختصاصه بالحمد وأنه حقيق به. ووجد من حقيق بمعنى مستحق له، هذا من حقه علينا. وجد من نفسه لا محاله محرك لا محاله وجد من نفسه لا محاله محركا للاقبال عليه. نعم، وجد من نفسه لا محالة محركا للإقبال عليه، فإذا انتقل على نحو الافتتاح إلى قوله رب العالمين الدال على أنه مالك للعالمين، لا يخرج منهم شيء عن ملكوته وربوبيته. قوي ذلك المحرك، ثم انتقل إلى قوله الرحمن الرحيم، الرحمن الرحيم الدال على أنه منعم بأنواع النعم جلائلها ودقائقها. تضاعفت قوة ذلك المحرك، ثم إذا انتقل إلى خاتمة هذه الصفات العظام، إلى خاتمة هذه الصفات العظام وهي قوله مالك يوم الدين، الدال على أنه مالك للأمر كله يوم الجزاء، تناهت قوته وأوجب الإقبال عليه وخطابه بتخصيصه. وخطابه أوجب، وأوجب الإقبال عليه وخطابه بتخصيصه بغاية الخضوع والاستعانة، عطف نعم على الإقبال. نعم وأوجب الإقبال عليه وخطابه بتخصيصه بغاية الخضوع والاستعانة في المهمات، وكما نعم، في نقف قوله قليلا، نقف قليلا. الآن لدينا عبارة وقد تختص، وقد تختص مواقعه بلطائف، يعني مواقع الالتفات تختص بلطائف معينة. إذا الالتفات له تحسين وله لطائف ونكت وفق الموقع الذي يرد فيه، وفق المورد أو الموقع الذي يرد فيه، فقد تكون لطيفة في موقع غير اللطيفة في موقع آخر. هذا إضافة إلى ما فيه من تنشيط الذهن وما فيه من إيقاظ للإصغاء وما إلى ذلك. الآن إذا في كل موقع من مواقع الالتفات له لطائف معينة أو له لطيفة معينة، واستشهد على ذلك في سورة الفاتحة. أين الالتفات في سورة الفاتحة؟ إياك نعبد، إياك نعبد، انتقل الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالكه، مالك يوم الدين، إياك، انتقل من الغيبة إلى الخطاب. هذا الانتقال، ما اللطيفة الموجودة في هذا الانتقال؟ يقول بأن اللطيفة التي اختص بها الالتفات في سورة الفاتحة هي أن فيه تنبيه للعبد. أنت عندما تقرأ سورة الفاتحة هذا الالتفات ينبهك أن تكون حاضر القلب، حاضر الذهن، تجد في نفسك نشاطا ويقظة ومحركا، وأنت تتتبع وتحمد الله سبحانه وتعالى المستحق لهذا الحمد. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله، أنت تقول الحمد، تفتتح بهذا الحمد لمن يستحق الحمد، الرحمن الرحيم، مالك، وصلت إلى مالك يوم الدين، إذن وصلت إلى صفاته وأسمائه الرحمن الرحيم، ثم ملكه لكل ما في هذا الكون، مالك وملكه ليوم القيامة، مالك يوم الدين، وصلت إلى مرحلة إذا أنت تتصاعد. إذا كنت وأنت تقرأ الفاتحة كنت حاضر القلب، يقظ الذهن، نشط الإحساس والمشاعر، حين ذاك تتصاعد لديك موجات الإيمان حتى تصل إلى درجة الخضوع لله سبحانه وتعالى، فتقول إياك نعبد وإياك نستعين، عطف بعد أن التفت عطف وإياك نستعين. فالالتفات في قوله تعالى إياك نعبد، إياك نعبد. إذن اللطيفة هنا، لاحظوا، هذا موقع، الموقع للالتفات فيه لطيفة، هذه اللطيفة فيها تنبيه للقارئ، لقارئ الفاتحة، إلى أن يكون يقظ القلب، منفتح الذهن، متوقد الإحساس والمشاعر، وهو يحمد الله سبحانه وتعالى حتى يصل إلى الخضوع إليه وإلى خطابه بالعبادة وخطابه الاستعانة. لذلك لاحظوا ماذا قال، تناهت قوته وأوجب الإقبال عليه وخطابه بتخصيصها، أي بتخصيص الله سبحانه وتعالى بغاية الخضوع، لذا قال إياك نعبد، إياك نعبد والاستعانة وإياك نستعين. إذا لاحظوا هذه اللطيفة الجليلة التي أحدثها الالتفات في سورة الفاتحة. نأخذ موقع آخر من مواقع أيضا ورود الالتفات في كتاب الله سبحانه وتعالى، تفضل. وكما في قوله تعالى، وكما في قوله تعالى ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول، لم يقل واستغفرت لهم، وعدل عنه إلى طريق الالتفات تفخيما لشأن. عفوا يا عبد الله، أعد الكرة لسماحك. لم يقل الخطاب لم يقل واستغفر لهم الرسول. أنا عندي لا واستغفر، نعم واستغفر لهم، استغفرت أنا، استغفرت أنت. الآن الخطاب هو في الآية الكريمة، لاحظ الخطاب في الآية الكريمة، ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول، لم يقل واستغفرت لهم في خطابه للرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه لدينا هنا التفات. التفات من أين التفات؟ لاحظوا جاءوك جاء الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا ماذا؟ جاءوك خطاب يخاطب الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم قال واستغفر لهم، استغفر هو الرسول صلى الله عليه وسلم، فانتقل من الخطاب إلى الغيبة. إذن لم يقل واستغفرت أيها النبي، واستغفرت يا محمد يا رسول الله، هذا هو المقصود. إذن هنا انتقال في الآية الكريمة من الخطاب جاءوك يا رسول الله، خطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلى الغيبة واستغفر لهم. فهنا أيضا لطيفة، هذه اللطيفة ماذا قال؟ أكمل، ستتبين لنا اللطيفة فيما شرحه الشيخ رحمه الله، تفضل. وعدل عنه إلى طريق الالتفات تفخيما لشأن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعظيما لاستغفاره، وتنبيها على أن شفاعة من اسمه الرسول من الله بمكان. نعم، نقف قليلا. إذن الآن في الآية الكريمة التفات من الخطاب جاءوك يا رسول الله، خطاب للرسول صلى الله عليه وسلم، إلى الغيبة واستغفر لهم الرسول، فلم يقل استغفرت لهم. ما اللطيفة هنا التي نفهمها أو التي حققها الالتفات في هذه الآية الكريمة؟ يقول لاحظوا، عدل عنه، يعني عدل عن قوله واستغفرت إلى الالتفات تفخيما لشأن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن في هذا الالتفات في لطيف التفخيم وتعظيم وإجلال شأن الرسول صلى الله عليه وسلم، غير إذا قال واستغفرت واستغفر لهم الرسول، في لفظ كلمة الرسول في تأكيد على رسالته، في تعظيم له، في تفخيم لشأنه ومكانته، إذا صلى الله عليه وسلم، وتعظيما لاستغفاره. أيضا هناك جزئية أخرى في اللطيفة، وتنبيها على أن شفاعة، يعني شفاعة من الله بمكان، إذا ذكر اسم الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا هو المعنى. إذا على أن شفاعة من اسمه، ما هو اسم الرسول؟ عندما تقول الرسول شفاعة من الله بمكان. إذن في هذا الالتفات الوارد في قوله تعالى ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول، هذا الالتفات فيه لطيف التفخيم وتعظيم وإكبار وإجلال شأن الرسول صلى الله عليه وسلم عندما ذكر كلمة الرسول واستغفر لهم الرسول. أيضا فيه تعظيم، فيه تنبيه على أن شفاعة الرسول أو ذكر اسم الرسول صلى الله عليه وسلم فيه شفاعة وتقرب إلى الله سبحانه وتعالى. إذن في الفاتحة كان الالتفات قد حقق لطيفة تحريك الذهن، تحريك النشاط، تنبيه القارئ إلى يقظة القلب وانفتاح الذهن وتحفز الإحساس للحمد لله العظيم للوصول إلى الخضوع إليه والاستعانة به. في الآية الكريمة هنا الالتفات حقق لطيفة مختلفة، وهي تعظيم الشأن الرسول صلى الله عليه وسلم والتنبيه على أهمية وقيمة ومكانة ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم بما فيه من تقرب لله سبحانه وتعالى. إذن للالتفات لطائف مختلفة وفق مواقعه، وفق وروده، وفق السياقات التي يرد فيها، فقد هنا لطيفة تكون هنا لطيفة، وقد تكون في مكان آخر لطيفة أخرى. وهذا أيضا سر من أسرار بلاغة الالتفات. نعم، الآن يعود الشيخ إلى الالتفاتات في أبيات امرئ القيس. نعم، وذكر السكاكي الالتفاتات امرئ القيس. نعم، وذكر السكاكي الالتفاتات امرئ القيس في الأبيات الثلاثة على تفسيره وجوها، أحدها أن يكون قصد تهويل الخطب واستفضاعه. أن يكون قصد، خلينا نقرأها، أن يكون، يعني الشاعر، أن يكون قصد تهويل الخطب واستفضاعه. نعم، أن يكون قصد تهويل الخطب واستفضاعه، فنبه في الالتفاتة في التفاته الأول على أنه على أن نفسه وقت ورود ذلك النبأ عليها ولهت ولهث ثكلى. نعم، فأقامها مقام المصاب الذي لا يتسلى، مقام على أنه مصدر ميمي بمعنى إقامة، فأقام إقامة المصاب، هذا مصدر ميمي، مقام مصدر ميمي، يعني بمعنى المصدر فيه ميم في أوله زائدة، فأقامها مقام المصاب، أي فأقامها إقامة المصاب الذي لا يتسلى بعض التسلي إلا بتفجع الملوك له. نعم، تفضل. نعم، إلا بتفجع الملوك له وتحزنهم عليه. وتحزنهم عليه، عطفا على بتفجع. نعم، وخاطبها بتطاول ليلك، تسلية على أنها لفظاعة شأن النبأ أبدت قلقا شديدا ولم تتصبر فعل الملوك، فشك في أنها نفسه. في أنها نفسه. صحيح. نعم، فأقامها مقام مكروب وخاطبها بذلك تسلية، وفي الثاني على أنه صادق في التحزن، خاطب أو لم يخاطب، هذا هو المعنى، أو لا. نعم، نعم، وفي الثالث على أنه يريد نفسه. نعم، نقف. إذن الآن السكاكي كما مر معنا برأي الزمخشري، من رأي الزمخشري أن في هذه الأبيات ثلاثة، أن فيها ثلاثة التفاتات، وهذا على ما ذهب إليه السكاكي. في البيت الأول التفات الذي هو ليلك، تقرأ ليلك وليلك، ليلك في خطبة النفس، ليلك أن النفس هي شخص، هي كأنها شخص، انتبهنا. إذن تتطاول ليلك أو تطاول ليلك بالأثمدي، هو يخاطب نفسه، يخاطب نفسه. فإذا قصد نفسه بليلك، قصد النفس هي كشخص بصفتها شخصا، يقول تطاول ليلك بالأثمدي. فيقول السكاكي لدينا هنا التفات في البيت الأول، لدينا التفات في البيت الثاني وباتا، لدينا التفات في البيت الثالث وهو جاءني كما ذكرنا قبل قليل. لكن الآن هو يعلل، الآن لماذا التفت في البيت الأول؟ يقول أحدها أن يكون قصد تهويل الخطب واستفضاعه، فنبه في التفات في التفاته الأول على أنه على أن نفسه وقت ورود ذلك النبأ عليها ولهت ولهت ثكلى. إذن الالتفات الأول أراد منه عندما قال تطاول، لاحظ ليلك بالأثم، تطاول ليلك، إحساس بأنه ليل طويل، معناته في هم، معناته في حزن، معناته في ألم. إذن معنى ذلك أنه أتاه خبر فقال تطاول ليلك أو ليلك بالأثم. هذا التطاول قصد منه، أو هذا الخطاب أو الخطاب نفسه قصد تهويل النبأ الذي وصله، تهويل الخطب الذي أصابه، استفضاع هذا الخطب عندما لم يقل ليلي فقال ليلك، فكأنه يريد أنه يعني هي أولها حزينة متألمة، فخاطب نفسه، فخاطب نفسه يبرز ما فيها من حزن، من ألم، من وله، وكأنها ثكلى فقدت بعض أولادها، مثل المرأة التي تفقد أو تفقد أولادها، يسيطر عليها حزن وألم لا يماثله حزن أو ألم. إذن هو نوع من أنواع تعظيم ما أصاب نفسه، لذلك لم يقل ليلي، قال ليلك، خاطب نفسه، خاطب نفسه لتفضيع الخبر أو المصاب الذي أصابه، لذلك قال فأقامها مقام المصاب، أقامها مقام المصاب، يعني بدل المصيبة قال ليلك، كأن هي أصبحت المصيبة، كأن هي، لأن قال ليلك، تطاول ليلك أو ليلك، طبعنا الذي لا يتسلى بعض التسلي إلا بتفجع الملوك له وتحزنهم عليه، يعني لا يمكن أن تنسى هذه المصيبة، حتى ولو أن الملوك يعني يتفجعون ويندبون أو يشاركون ويعزون وما إلى ذلك، ويحزنون على على على يعني على هذا المصاب، فمصيبته إذن عظيمة كبيرة. لذلك قال وخاطبها بتطاول ليلك تسلية، كأنه يؤانسها، كأنه يسليها، كأنه يريد أن يخفف عن هذه النفس، أو على أنها لفظاعة شأن النبأ الذي وصله وكان فيه مصيبة، على أنها لفظاعة شأن النبأ، ولاحظ استخدم كلمة النبأ لما أقول الخبر، والنبأ آكد من الخبر وأهم، شأن النبأ أبدت قلقا شديدا ولم تتصبر لشدة الخبر والمصاب الذي وقع عليه، فلم تعد تتصبر، إذن هي وقعت في مصيبة كبيرة، لذلك قال تطاول ليلك، لم يقل ليلي، إذن هي المشكلة في نفسه، استفضاع الخطب الذي وقع على نفسه. لاحظوا ونام الخلي ولم ترقدي، نام الخلي ولم ترقدي، يعني نام الخالي من الحب ومن العشق، استطاع أن ينام وما إلى ذلك، هي لم تستطع أن ترقد ولم تستطع أن تنام. فشك في أنها نفسه، لاحظوا فشك أنها نفسه، يعني كأنه جرد منها كأنها شخص آخر، شك أن تكون هي في ذا، هي نفسه، هي نفسه ذاتها، إنما قد تكون نفس أخرى لم تعد تتصبر، لم تعد تتحمل. فأقامها مقام مكروب وخاطبها بذلك تسلية، إذن أقامها مقام إنسان مصاب، إنسان مكروم، إنسان مكروب، إنسان محزون، إنسان متألم، وخاطبها كأنه يعني يريد أن يؤانسها ويسليها وأن يخفف عنها. هذا في البيت الأول على ما ذهب إليه السكاكي والزمخشري، لكن عند الجمهور كما ذكرنا سابقا لا يوجد في البيت الأول التفات، إنما هو تجريد، إنما هو تجريد. ما معنى تجريد؟ ما معنى تجريد؟ تجريد هو إخلاص الخطاب لغير المتكلم، لغير المتكلم، ويريد به نفسه، يريد به نفسه للمخاطب، للمخاطب. هذه طريقة معهودة لدى الشعراء الجاهلين، قفا نبكي من ذكرى حبيب ومنزلي. هو خاطب شخصين، امرؤ القيس قفا نبكي. طيب الشخصين هل هما يعني هل هما شخصان يخاطبه بشكل مباشر، أم أنه جرد أمامه شخصين وبدأ يخاطبهما؟ إذن هذه عملية التجريد، هو يخاطب يجرد من نفسه شخصا وكأن هذا الشخص مستقل، ويخاطبه على أنه نفسه. وهذا التجريد طبعا له يعني فائدة، هو التوسع في الكلام، وتمكن المتكلم أن يجري صفات على نفسه بشكل غير موجب من مدح أو حزن أو ألم، انتبهتم؟ ولا ينسبها إلى نفسه، ينسبها إلى هذا الشخص الذي جرده ويخاطبه. إذن في هناك فائدة في عملية التجريد، وهي التوسع في الكلام، تمكن المتكلم نفسه، المخاطب المتكلم نفسه، من إجراء الأوصاف التي يريدها على نفسه، ليكون ذلك أبرأ له من العهدة، ما يقول عم نتكلم عن نفسي، أنا أكلم إنسان آخر. إذن التجريد، وهذا بذكرني أيضا في بيت للأعشى، ودع هريرة إن الركب مرتحل، وهل تطيق وداعا أيها الرجل؟ قال ودع هريرة، ودع أنت، هو يقصد نفسه. إذن هو جرد شخصا آخر من نفسه وخاطب هذا الشخص ليعبر عما أصابه في وداع هريرة، ودع هريرة إن الركب مرتحل وهل تطيق وداعا أيها الرجل؟ طبعا إذن هذا أيضا نوع من أنواع التجريد. قول البوصيري، أمن تذكر جيران بذي سلم، مزجت دمعا جرى من مقلة بدمي. هو يتحدث عن نفسه، قال مزجت دمعا ويخاطب الآخرين. فعند السكاكي هذا التفات، عند غير السكاكي هذا تجريد، وفيه توسع في الكلام. نعم، إذن انتهينا الآن من التعليل السكاكي للالتفات في البيت الأول. ثم يقول في الثاني، يعني في البيت الثاني، في البيت الثاني وفي الثاني، على أنه صادق في التحزن، يعني هو حزين، خاطب نفسه أم لم يخاطبها؟ في البيت الثاني اللي هو وباتت له ليلة كليلة ذي العائر الأرمدي. العائر طبعا اللي يوجد فيه خذن في العين، والأرمد المصاب بمرض الرمد في العين، معروف هذا. طيب إذن في الالتفات في البيت الثاني، تعليل السكاكي أنه صادق في التحزن، يعبر هو التفت من الخطاب وتطاول ليلك، وبات هو إلى الغيبة، ليعبر عن صدقه في التحزن والألم الذي أصابه، سواء خاطب نفسه أو لم يخاطبها، هذا المقصود فيه. وفي الثالث، اللي هو جاءني وذلك من نبأ جاءني، هنا عبر عن نفسه، عاد إلى نفسه. أو الآن تعليل آخر للسكاكي في هذه الالتفاتات الثلاث، تفضل. نعم، أو نبه في الأول على أن النبأ لشدته تركه حائرا، فما فطن معه لمقتضى الحال، فجرى على لسانه ما كان أنفه من الخطاب الدائر في مجاري أمور الكبائر أمرا ونهيا، في مجاري أموره الكبار أمرا ونهيا. نعم، في مجاري أموره، فيها أموره الكبار، في مجاري أموره الكبار أمرا ونهيا. أضبط النسخة اللي في يدي. نعم، في مجاري أموره الكبار أمرا ونهيا. وفي الثاني على أنه بعد الصدمة الأولى أفاق شيئا، فلم يجد النفس معه، فبنى الكلام على الغيبة. وفي الثالث على ما سبق. نعم، إذا الآن تأويل آخر، تحليل آخر للسكاكي نفسه، للالتفاتات التي قال بها في الأبيات الثلاثة. يقول الآن أن في الالتفات الأول أنه هو نبه عندما قال تطاول ليلك وليلك، نبه على أن النبأ لشدته تركه حائرا عندما يعني أتاه نبأ يعني فيه مصاب كبير فأصبح حائرا، فما عاد يتنبه يقول ليلي، لذلك خرج عن مقتضى الحال. لاحظوا، فما فطن معه لمقتضى الحال، فجرى على لسانه ما كان أعرفه من الخطاب الدائر في مجاري أموره الكبار، نعم أمرا أو نهيا، أني دائما في الأمور العظيمة يخاطب الآخرين في الأمور الآخرين. فإذا كأنه لم يعني كأن وقع المصاب، كأن وقع المصاب على نفسه أنساه أن يتحدث وفق مقتضى الحال، فلم يقل ليلي، فقال ليلك على العادة التي يجري عليه عليها في أموره الأخرى. هذا تعليل آخر. ثم قال وفي الثاني، يعني بات الالتفات في البيت الثاني على أنه بعد الصدمة الأولى في الخبر المصاب الذي وصله أفاق شيئا، تنبه واستيقظ مما هو فيه، فلم يجد النفس معه، لأن نسي النفس، نسي أنه قد خاطب نفسه، نسي أنه قد خاطب نفسه، فبنى الكلام على الغيبة، قال فبات بناه على الغيبة. لاحظوا يعني في نوع من أنواع التكلف والبعد في عملية تحليل الكلام، كأنه يريد أن يحلل نفسية الشاعر ليعلل هذه الالتفاتات، ليعلل هذه الالتفاتات. وفي الثالث على ما سبق، الثالث عاد إلى نفسه، عاد إلى نفسه. هذا إذن تحليل وتأويل آخر للالتفاتات الثلاث التي قال بها السكاك. طيب، والرأي الثالث، توجيه الثالث ماذا يقول؟ تفضل. نعم، أو نبه في الأول على أنها حين لم تثبت ولم تتبصر غاضه ذلك فأقامها مقام المستحق للعقاب. مقامة نضبطها، فأقامها مقامة بضبط. نعم. على أنها مصدر ميمي بمعنى إقامة، فأقامها إقامة المستحق للعتاب، يعني كان معاتب نفسه. نعم. فأقامها مقام المستحق للعتاب، فخاطبها على سبيل التوبيخ والتعبير بذلك. لا، عفوا، على سبيل التوبيخ والتعيير، هذا خطأ مطبعي، لا يصح التعبير. نعم. على سبيل التوبيخ والتعيير بذلك. نعم. على سبيل نعم على سبيل التوبيخ والتعيير بذلك. وفي الثاني على أن الحامل على الخطاب والعتاب لما كان هو الغيظ والغضب، وسكن عنه الغضب بالعتاب الأول، ولى عنها الوجه وهو يدمدم قائلا وبات وباتت له. وفي الثالث على ما سبق. هذا كلامه الآن، قبل أن ننتقل لتعليق الشيخ، الآن هذا التعليل أو التوجيه الثالث لهذه الالتفاتات الثلاث التي قال بها السكاكي في أبيات امرئ القيس، وهو غير كما ذكرت قبل، غير من القيس الشاعر المشهور. أو نبه في الأول، يعني الشاعر ينبه في البيت الأول تطاول ليلك أو ليلك، ينبه في البيت الأول على أن حين لم تثبت ولم تتبصر، يعني كانت قلقة مضطربة خائفة حزينة متألمة والهانة، ولم تتبصر ولم تتأكد، لم تتنبه، لم يكن فيها حلم، لم يكن فيها صبر، لم يكن فيها تجلد، غاضه ذلك، يعني كأنه تضايق من نفسه، كأنه اغتاظ من نفسه لأنها لم تصبر ولم تتجلد أمام ذلك النبأ المصاب، فأقامها يعني فأقام نفسه مقام المستحق للعتاب، فبدأ يعاتبها، فكأنها تستحق العتاب لأنها لم تصبر، لأنها لم تتحمل. طب هنا فخاطبها على سبيل التوبيخ والتعيير بذلك. إذن الالتفات في البيت الأول يريد منه السكاكي أن الشاعر يوبخ نفسه ويعيرها لأنها لم تتجلد ولم تتصبر ولم تتصف بالحلم والاتزان أمام المصاب الذي وصلها. ثم بالالتفات في البيت الثاني على أن الحامل على الخطاب والعتاب لما كان هو الغيظ والغضب، يعني اللي حمله على أن يعاتب نفسه وأن يوبخها ويعيرها، هو ما أصابه من غيظ وغضب منها، اغتاظ منها وغضب عليها، فسكن عنه الغضب في البيت الثاني بالعتاب عندما عاتبها، فولى عنها الوجه وهو يدمدم قائلا وباتت له. يعني بعد ما عتبها فض غيظه، انتهى انفعاله وغضبه، تباه وأثار، قال وباتت، عاد لوضعه الطبيعي وصار بدأ يتحدث بصيغة الغيبة ولم يعد يخاطب تلك النفس بعد ما أفرغ الشحنة النفسية التي تصاعدت بسبب الغيظ منها، لأن لم تتصبر ولم تتجلد أمام المصاب الذي وصلها. نعم. وفي الثالث على ما سبق أنه يخاطب نفسه. إذا لاحظوا هذه التحليلات والتوجيهات على ما فيها من بعد، لكن تعطينا أيضا يعني مؤشرا على عمق التفكير ويعني التحليل هذه الالتفاتات في ضوء تحليل نفسية الشاعر، نفسية الشاعر من خلال ألفاظه، من خلال عملية الالتفات، لماذا خاطبها في البيت الأول ثم عاد للغيبة في البيت الثاني ثم عاد للمتكلم في البيت الثالث. يعلق الآن الشيخ القزويني على كلام السكاكي ويقول هذا كلامه، يعني كلام من؟ يعني هذا كلام السكاكي، في إشارة هنا عندما قال هذا كلامه فيه نوع من أنواع التنبيه يعني غير المباشر إلى أن القزويني يخالف السكاكية فيما ذهب إليه، ثم أردف ذلك ولا يخفى على المنصف ما فيه من التعسف. يعني المنصف العادل المفكر يدرك تماما أن كلام السكاكية فيه تعسف لما فيه من بعد وتحميل لكلام الشاعر أكثر مما يتحمل. إذن القزويني لا يذهب مذهب السكاكي ولا مذهب الزمخشري، وانتقد السكاكية بطريقة غير مباشرة، أورد آراء السكاكي ثم بين بأن هذه الآراء تدخل تحت عنوان التعسف لما فيها من بعد في تحميل كلام الشاعر أكثر مما أراد منه. نعم، نكون بذلك قد انتهينا من الالتفات، ننتقل الآن إلى الأسلوب الحكيم، وهو أسلوب أيضا من أساليب خروج المسند إليه عن مقتضى الظاهر، عن مقتضى الظاهر. تفضل. الأسلوب الحكيم. نعم. ومن خلاف المقتضى ما سماه السكاكي الأسلوب الحكيم، وهو تلقي المخاطب بغير ما يترقب، بحمل كلامه على خلاف مراده، تنبيها على أنه الأولى بالقصد أو السائل بغير ما يتطلب بتنزيل سؤاله منزلة غيره، تنبيها على أنه الأولى بحاله أو المهم له، أو المهم له، على أنه الأولى. نعم. بحاله أو المهم له. طيب، الآن أعطانا المعنى المقصود بالأسلوب الحكيم، ثم يأتي بالشواهد والأمثلة التي تفسر هذا الكلام. قال الأسلوب الحكيم أيضا هو مما خرج عن مقتضى الظاهر، ومن خلاف المقتضى، أي من خلاف مقتضى الظاهر، ما سماه السكاكي الأسلوب الحكيم، وهو بغير ما يترقب، يعني الذي يخاطبك الأصح في المخاطب اسم الفاعل، يعني خاطبك فهو مخاطب، فهو خاطبك أو سألك، السائل أو المخاطب، فنقرأها المخاطب وليس المخاطب، على أنها اسم فاعل وليست اسم مفعول، وليست اسم مفعول، لأنه المقصود هو أن المخاطب يترقب جوابا ما، والمخاطب يرد عليه بغير ما يتوقعه ذلك المخاطب، بحمل كلامه على خلاف مراده، تنبيها. لماذا؟ ما الفائدة من الأسلوب الحكيم؟ تنبيها على أنه الأولى بالقصد، يعني إجابة المخاطب هو الأولى أن تتساءل عنه أو أولى أن تخاطب به، أو السائل، وهي تلقي المخاطب أو السائل، يعني عم يخاطبك أو الذي يسألك. فلذلك المخاطب وليست المخاطب، أو السائل بغير ما يتطلب، بتنزيل سؤاله منزلة غيره تنبيها على أنه الأولى بحاله أو المهم له، كما ذكرت قبل قليل، لأن هذا سيتضح فيما سيأتي من أمثلة وشواهد. تفضل. أما الأول اللي هو المخاطب، ترد على المخاطب. تفضل. أما الأول فكقول القبعث القبعثر للحجاج لما قال له متوعدا بالقيد لأحملنك على الأدهم، مثل الأمير يحمل على الأدهم، مثل الأمير يحمل على الأدهم والأشهب، فإنه أبرز وعيده في معرض الوعد وأراد بألطف في معرض نضبطها، معرض اسم مكان من فعل يفعل، مفعل معرض، في معرض إنه أبرز وعيده في معرض الوعد وأراه، نعم ونعم وأراه بألطف وجه أن من كان على صفته من السلطان وبسطة اليد فجدير أن يصفد لا أن يصفد. وكذا قوله له في الثانية إنه حديد لأن يكون حديدا خير، لأن يكون حديدا خير من أن يكون بليدا، يعني أن يكون حديدا، كونه حديدا خير من أن يكون بليدا. نعم. وعن سلوك هذه الطريقة في جواب المخاطب عبر من قال مفتخرا. نقف عند الكلام قبعثر. القبعثر غضب عليه الحجاج. فتوعده وتهدده، فقال له لأحملنك على الأدهم. الأدهم مقصود فيه القيد الأسود، القيد مقصود فيه القيد، يعني هدده بأنه سيقيده، سيضع الأغلال في يديه ورجليه، سيقيده في القيد. ماذا أجابه القبعثر هذا؟ قال له مثل الأمير يحمل على الأدهم والأشهب. هذا جواب القبعثر. لا، نقل الوعيد إلى وعد، قال له مثل الأمير من هو معروف بالسلطان وبسطة اليد والمكانة العالية والملك وما إلى ذلك، يحمل على الأدهم، والأدهم الفرس التي يغلب سوادها بياضها، والأشهب العكس، الفرس التي يغلب بياضها سوادها. لاحظوا، هو استخدم الأدهم الحجاج بمعنى القيد، القبعثر استخدم الأدهم والأشهب بمعنى الفرس، بمعنى الفرس. فإذا هذا الأسلوب الحكيم نبهه بأنه بدل ما تتهددني وتتوعدني، انقل ذلك الوعد، فمثلك يعد ولا يتوعد. فهنا مثل الأمير يحمل على الأدهم والأشهب. لأن التعليق الآن، تعليق الشيخ وتحليله، فإنه يعني القبعثرة أبرز وعيد الحجاج في معرض الوعد. لم يقل له لأحملنك على الأدهم، لم يرجوه ولم يقل له أن الأدهم والقيد صعب والقيد مؤلم والقيد. لا، إنما لاحظوا الأسلوب الحكيم، الذكاء، لذلك سمي الأسلوب الحكيم. إذن فيه حكمة، فيه عقل، فيه رجاحة عقل. فنقل هنا القبعثرة، معروف كان بفصاحته وحكمته، فالآن لاحظوا نقل الوعيد بأسلوبه الحكيم إلى وعد، أرى الحجاج بألطف وجه، بألطف طريقة، أن من كان على صفته، يعني بيكون على صفته من السلطان والجاه والمكانة العالية والقدرة وبسطة اليد جدير أن يصفد لا أن يصفد. يصفد بمعنى يعطي، لذلك الياء هنا عليها ضم يصفد من أصفد أصفد. ومر معنى سابق في الصرف بأن حرف المضارع من الرباعي يكون عليه ضم مضموما، أعطى يعطي، أكرم يكرم، أصفد يصفد. فيصفد من أصفد، أصفد بمعنى أعطى، يصفد يعني يعطي. إذن جدير بك أيها الحجاج وبأمثالك، إذا كان بأمثالك جدير بهم أن يعطوا، فالأولى أنت أن تعطي. إذن فجدير أن يصفد لا أن يصفد، لا أن يقيد، لا أن يقيد. إذن الأليق والأنسب في الحجاج، الأنسب في الحجاج هو أن يعطي ويهب ويمنح، لا أن يقيد وأن يحرم وأن يظلم. لاحظوا العبارة كم هي متينة وكم هي معبرة. إذا أخذنا من الناحية الصرفية، صفد قيد، أصفد أعطى، كأن الهمزة هنا للسلب، فسلب هذا القيد، ففيها عطاء، فيها منح. طيب، وكذا قوله لما قاله في الثانية الحجاج جوابه، قال له أنا قصدت لأحملنك على الأذهم، قصدت الحديد، يعني لأحملنك لأقيدنك بالحديد، هذا ما قصدته. هذا أجابه الحجاج، فماذا قال له؟ فلما قال له في الثانية إنه حديد، قال لأن يكون أجابه القبعثرة لأن يكون حديدا خير من أن يكون بليدا. الحديد هنا فسر القبعثرة بمعنى الحدة، وصف من الحدة، من القوة، من النشاط، يعني لأن يكون فيه قوة ونشاط خير من أن يكون فيه بلادة وخمول. لاحظوا الذكاء كيف قلب كلمة الحديد هنا، أقصد الحديد الصلب، حجاج قلب كلمة الحديد هنا بمعنى الحدة، بمعنى النشاط، بمعنى القوة، بمعنى القوة. فأجابه لأن يكون حديدا خير من أن يكون بليدا. لاحظتم؟ إذن أتى بكلمة حديد ضد كلمة بليد، عكس كلمة بليد. هذا الأسلوب الحكيم، هذا الأسلوب الحكيم. لاحظوا يعني ما فيه من تنبيه لهذا المخاطب للحجاج، ما فيه من تنبيه للحجاج بأنه أنت من أمثالك، أمثالك يجب أن يعدوا ويكرموا ويعطوا ولا يظلموا. فكأنه يريد أن يقول له إذا أنت الأولى، إذا أنت الأولى أن تعطي وتكرم وتعد ولا تظلم ولا تتوعد ولا تتعدد. نعم. ثم قال يعطينا مثالا آخر، تفضل سيد محمد. نعم، وعن سلوك هذه الطريقة في جواب المخاطب عبر من قال مفتخرا أتت تشتكي عندي مزاولة القراء وقد رأت الضيفان ينحون منزلي، فقلت كأني ما سمعت كلامها، هم الضيف جدي في قراهم وعجلي. وسماه الشيخ عبد القادر، عفوا، نعم، جدي في قراهم وعجلي. قرا غير قرى، قرا هو إكرام الضيف، القرى جمع قرية. لذلك أنت قرأت في البيت الأول صح، أتت تشتكي عندي مزاولة القرى، مزاولة القرى على إكرام الضيوف، إكرام الضيف، فتشتكي بأنه حاتم الطائي هو البيتان لحاتم الطائي ومعروف بكرمه ويضرب المثل بكرمه، فتشتكي، قد تكون زوجته تشتكي بأنه هو كثير الضيوف وكثير إكرام الضيوف إلى آخره، وقد رأت الضيفان، يعني تشاهد أمامها الضيفان ينحون ما يأتون منزلي، فقلت كأني ما سمعت كلامها. لاحظوا، ما سمع كلامها، فقلت كأني ما سمعت كلامها، هم الضيف. لاحظوا أسلوب الحكيم، ما لم يرد عليها أن تشتكي عندي مزاولة القراء، قال لك لا يا امرأة يجب أن لا تشتكي، وهؤلاء ضيوف ووائلة، لا، قال هم الضيف جدي، اجتهدي في إكرامهم، وعجلي في إكرامهم. هذا هو المهم. المهم الآن ما لا تلوميني، ليس المهم الآن تلوميني وتعتبي علي وتحتجين وتشتكين. الآن المهم أن تفكري بإكرامهم والإسراع في إكرامه وتقديم طعام القراء لهؤلاء الضيوف. نعم، إذن هذا الأسلوب الحكيم، وسماه شيخ القاهر مغالطة. شيخ القاهر الجرجاني سمى الأسلوب الحكيم بالمغالطة، يعني كأن المستمع يغالط ويخالف المتكلم أو المخاطب. هذه الآن قصة القبعترة مع الحجاج وحاتم الطائي من باب الأول، وهو تلقي المخاطب بغير ما يترقب. الآن الباب الثاني، أو تلقي السائل بغير ما يتطلب. تفضل. وأما الثاني اللي هو تلقي السائل بغير ما يتطلب، بغير ما يتوقع، يسأل سؤال فأنت تجيبه على غير السؤال الذي سأله. تفضل. نعم. وأما الثاني كقول فكقوله تعالى يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، قالوا ما بال الهلال يبدو دقيقا مثل الخيط ثم يتزايد قليلا قليلا حتى يمتلئ ويستوي ثم لا يزال ينقص حتى يعود كما كان كما بدا. وكقوله تعالى يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل. سألوا عن بيان ما ينفقون فأجيبوا ببيان الصرف ومن المصرف ببيان المصرف ببيان المصرف أي المصارف. طيب الآن نحن ذكر الشيخ قبل قليل بأن الأسلوب الحكيم إما تلقي المخاطب بغير ما يترقب، وأخذنا شاهد القبعترة وحاتم الطائي، وإما تلقي السائل بغير ما يتطلب، سؤال نجيبه بغير ما يطلب، بغير ما يتوقع، بغير ما يترقب بالإجابة. كقوله تعالى يسألونك عن الأهلة، هذا سؤال، يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. هو يسألون عن الأهلة، يعني سألوا عن سبب اختلاف القمر في الإضاءة، في زيادة النور ونقصانه، يبدأ ضعيفا ثم يزداد ثم يزداد ثم يزداد ثم يصبح بدرا فيزداد نوره ثم بعد ذلك يتناقص حتى يصبح في المحاق إلى آخره. فهم سألوا عن قصة اختلاف ضوء القمر بين بداية الشهر ونهاية الشهر، ماذا أجابهم الله سبحانه وتعالى؟ يسألون قل هي مواقيت للناس والحج. ما هو المهم تسأله عن الإضاءة زادت ولا نقصت، المهم تعرفون كيف يعني لماذا وجدت هذه الأهلة، لماذا وجد هذا القمر، لأن هذه مواقيت للناس والحج، الأهلة مواقيت للزراعة، مواقيت للتجارة، الأهلة للحج، أليس كذلك، للحج وغير ذلك. فقد نبههم إلى أن الأليق والأنسب والأجدر بهم أن يسألوا عن لماذا وجدت الأهلة، وليس يسألون عن طبيعة هذه الأهلة وزيادة النور أو نقصان النور فيها. يعني إذن يسألون عن هذه الأمور، عن علاقة الحج بالأهلة، عن علاقة الزراعة بالأهلة وغير ذلك مما يرتبط بالقمر، المد والجزر في البحر مثلا. إذا لاحظوا الأسلوب الحكيم، هذه في الآية الأولى. في الآية الثانية وكقوله تعالى يسألونك ماذا ينفقون، سؤال، يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل. يسألونك ماذا ينفقون، ويسألون على الشيء الذي ينفقونه، ينفقون مالا، ينفقون حبوبا، ينفقون قمحا، ينفقون رزا، ينفقون كذا، ماذا ينفقون. ليس هذا المهم، أنفق ما شئت أن تنفق، لكن المهم أن تعرف المصارف التي تنفق فيها، من يستحق الإنفاق، المصارف التي تستحق هذا الإنفاق. فأجابهم الله سبحانه وتعالى قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين، وبنتحدد لهم مصارف هذا الإنفاق، وذلك تنبيها على أن هذا يعني أن هذه المصارف الأولى والأجدر بالسؤال عنها. أن طبيعة النفقة تنفق مالا، تنفق حبوبا، تنفق رزا، قمحا، شعيرا، الشيء المتوافر بين يديك، فهذا لا مشكلة فيه، المهم أن تنفق وأن تعرف مصارف هذا الإنفاق. فلاحظوا إذن في الأسلوب الحكيم قيمة فنية بلاغية عظيمة جدا، وهي تنبيه المخاطب أو السائل إلى أمر مهم كان يجب أن يسأل عليه، بدل من أن يطرح سؤالا لا قيمة له أو أن يتحدث في أمر مختلف. نكون بذلك قد انتهينا من الأسلوب الحكيم. بقي لدينا التعبير عن المستقبل بلفظ الماضي والقلب فيما يتعلق بخروج المسند إليه عن مقتضى الظاهر. هذا والله أعلى وأعلم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.